السحاب وقد طأطأ تنوح الرعود ويبكي السحاب وقد طأطأ النبت فوق الهضاب وسار النحيب على كل أرض وأهل المصاب أضاعوا المصاب على أي جنب تنام البرايا فهل استفاقوا وأعطوا الجواب وكيف استعانوا بقوم عدات وكيف استكانوا لوعد سراب تنوح الرعود ويبكي السحاب وقد طأطأ النبت فوق الهضاب وسار النحيب على كل أرض وأهل المصاب أضاعوا المصاب فهل غاب عنهم دماء أسيلت ورأس وجسم لشيخ وشاب وأم تنادي رضيعي رضيعي وتدنو تسائل عنه التراب تنوح الرعود ويبكي السحاب وقد طأطأ النبت فوق الهضاب وسار النحيب على كل أرض وأهل المصاب أضاعوا المصاب وأخت تواسي أخاها اليتيم كأم تكافح وقت الصعاب وطفل يشد ويدعو أباه فمن يخبر الطفل أن لن يجاب تنوح الرعود ويبكي السحاب وقد طأطأ النبت فوق الهضاب وسار النحيب على كل أرض وأهل المصاب أضاعوا المصاب وبيت بكى بين أنقاض حي هوى من حنين إليه وذاب فرحماك ربي ونصرا عزيزا لقوم أهينوا على كل باب تنوح الرعود ويبكي السحاب وقد طأطأ النبت فوق الهضاب وسار النحيب على كل أرض وأهل المصاب أضاعوا المصاب لبئس الجيوش حماة الطغاة وسلم الأعادي وجمع الكلاب ألستم زعمتم قتال اليهود فأين السلاح وأين الضراب فأين الغيارى يردون عنا ويحيون عزا أطال الغياب ويمحون شركا عتى في ديار لتنقاد فيه لرب الرقاب فهيا هلموا وأعلوا الجهاد بمال ونفس فهذا الصواب فهيا هلموا وأعلوا الجهاد بمال ونفس فهذا الصواب.